السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وازواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث أيها الإخوة عن الشكر. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا سبيل الشكر. وذكرنا أن الشكر إنما يقوم على ساق المعرفة، فالمعرفة بالنعم تؤدي إلى حب المنعم، ومن أحبه ذكر نعمة، ومن ذكر نعمه شكره لا محالة. لا محالة إذا ذكر نعمه شكره لا محالة، لأنه سيشهد مشهد التوحيد الذي أشار إليه الغزالي رحمه الله في باب المعرفة، معرفة النعم، في إشارة لطيفة جادة جدا، وبين يديها أقول لك: هل أتاك نبأ نملة سليمان؟ عارف نملة سليمان؟ لا، مش النملة بتاع سورة النمل، دي نملة أخرى في أثر حسن في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج نبي الله سليمان يستسقي بقومه. صلاة الاستسقاء. فرأى نملة قد انقلبت على ظهرها وبسطت إلى السماء قوائمها وتقول: اللهم إنا عبيد من عبيدك، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وارزقنا، ولا تجعلنا من القانطين وارزقنا. فنظر سليمان لأصحابه وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. الملفت في هذا الأثر أيها الإخوة، وأن لعله من حيث لا تشعرون من ساعة ما نتكلم عن الشكر ونحن نقدم لأثر شاكر في أول كل درس، حد حس بالكلام ده؟ إن شكر النملة، شوف كيف قامت بقانون الشكر في هيئتها وفي كلامها، مما يدل على ما كان قد وقر في نفسها وداخلها. نملة ربنا سبحانه وتعالى خلقها مش على ظهرها، دي واقفة على رجليها، لما أرادت أن تتضرع اتقلبت على ظهرها، وقيل هذه النملة كانت بقدر الذئب. خلق بقى، لازال الخلق يتناقص، وقالت: اللهم إنا خلق من خلقك. فلا تسل عن مدى الافتقار في دعائها، خلق من خلقك. احنا يا رب ملناش، مش لينا حاجة عندك عشان نقول لك شكرنا، عشان نقول لك مطر لنا ونعترف بنعمتك، فإنك شرفتنا بعبوديتك. ده أيها الإخوة الباب بتاع من أركان الشكر: ألف، قبول النعمة. مش قال الهروي رحمه الله: معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء على صاحب النعمة بها، مش كده؟ وزاد ابن القيم فرعين على أصلين فيهم، وقال إن زاد من أركان الشكر الثناء على الله بها، وعدم عمل معصية بها، عدم عمل شيء يكرهه بها، مش كده؟ فشكل ابن القيم الخمسة هم الثلاثة بتوع الهرم، وفيهم فرعين أخرجوا ابن القيم عشان الشرح يعني. أو ده الافتقار بقى، الافتقار اللي هو إيه؟ القبول اللي هو إيه؟ خضوع القلب بها والثناء عليه بها سبحانه وتعالى. شيء ملفت للنظر جدا ما تراه من خضوعها وهي تنقلب على ظهرها وتقول إنما نحن خلق من خلقك. فسقينا الغيث كأنها تقول لا يسقينا إلا أنت. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال أصبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء في الحديبية، على إثر سماء كانت من الليلة، على إثر سماء يعني إيه؟ مطر، على إثر مطر، جزاك الله خير، جزاك الله خير، على إثر سماء كانت من الليلة. فلما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وانفلت من صلاته أقبل علينا وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. شوف التوحيد حاد ازاي، والشكر ده ايه؟ توحيد. مش كده بقول لك النكته العجيبه اللي قالها الغزالي رحمه الله وآفت مبحث الشكر في كتاب احياء علوم الدين انه متلخبط على بعضه، واراد ابن قدامه رحمه الله انه يهذبه ويعمل له رؤوس مواضيع فاكله اكلا، بقى مختصر مقتضب جدا جدا. فليتنبه الإخوة وما بيقرأوا الباب ده في ومثل هذه الأبواب في إحياء علوم الدين لأنها نفيسة جدا، لكن إيه كلها على بعضها عايزة أنت بإيدك يعمل عناوين وخط، هنا فصل يقف وقف هنا، وهنا بدأنا استئناف كلام جديد، هيتعبك شوية لكن حترى دررا ما تطلعش إلا من مثل هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. فالشكر توحيد. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والأثر ده بين قوسين على إثر سماء كانت من الليلة في الحديبية. أصل صلح الحديبية ده سماه الله عز وجل فتحا مبينا. إيه الفتح اللي فيه بقى؟ لا، الفتح الذي فيه هو استقامة العقائد في داخل نفوس الصحابة، إيضاح المنهج والتمسك به أكثر، إن يبقى بلغوا من الأخوة إن في من يرصف في قيوده أبو جندل جاي بيموت قدامهم، والنبي قال ما حدش يتكلم، ما حدش يتكلم، مع أن منهم من بكى عليه فضل يبكي وهو شايفه كده وما تكلمش، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بهذا ويأمرهم فيأتمرون بأمره، حتى اقترب عمر رضي الله عنه من أبي جندل وقرب إليه كعب سيفه رغم منه كده وقال اقتل أباك وهل الكافر إلا كلب؟ فقال وما يمنعك أنت أن تقتله؟ قال أخشى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك أخشى من الذي تخشى يا عمر. يعني حتى أنا حتى أبوك حيموت، لو كان حبسك أصلا هناك وكان مبدله فر منه بالعفو هترجع ثاني؟ لكن ولا أعطي لرسول الله أمرا. القواعد دي أيها الإخوة في غاية النفاسة ومهمة جدا تستحضرها حتى لا تثبت الصورة عندك لنفسك، مش فاهم الطريق كويس ولا تدري لما تقتل ولا من أين أتيت، تعرفش إيه اللي حصل، لا تدري كيف يعطب الإنسان. والقواعد دي اللي هتجاوب لك على أشياء كتير جدا في التاريخ لسيما المعاصر حصلت إزاي، لأن البعض بيترجمها غلط، بيترجم التاريخ بيترجمه غلط على مشاعره، زي ما قلت لك بقى في المقال العظيم جدا بتاع الشيخ محمود شاكر، فاكرين أبصر طريقك، قال إيه؟ قال فهو في النهاية لا يتحدث إلا بما في نفسه هو، ده كلامه هو، مش الكلام اللي واقع، مش الكلام اللي عليه أدلة، دي مشاعره هو. عشان كده تلاقي حادثة واحدة يتكلم عنها بشيئين. الشكر توحيد أيها الإخوة، وقائم على ساق التوحيد. ليه بقى؟ علشان الإمام الغزالي رحمه الله بيقول: فمن عرف أن النعمة من الله عز وجل احتاج أن احتاج إلى العلم، فإذا تعلم علم أن ليس ثمة نفس مقدسة إلا الله عز وجل. مش حد مقدس إلا الله عز وجل. طب وده إيه بين قوسين؟ التوحيد، مش كده؟ هذا التوحيد. طب خدت بالك بقى ليه طلع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من أعظم ما يقوله الإنسان؟ عشان تعرف بس هو الناس درجات. واحد حيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واحد قاعد جنبه حيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واحد قاعد جنبه حيقول بس هم درجات عند الله. مش عارف، هتلاقي ده حاجة عالية جدا. ليه؟ عشان هذه الأصول، عشان العلم ده. لما بيقدس الله عز وجل بيقيم سبب التوحيد. لما بيقول سبحان الله يعني ده يستحق التوحيد عن الجناية إلى الله عز وجل، منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص لا ينسب إليه نقص البتة سبحانه وتعالى. فإذا علم أن الله عز فإذا قدس الله عز وجل علم أن كل ما دون ذلك منه، كل حاجة بعد كده من الله عز وجل. وده توحيد بقى اسمه توحيد إيه؟ الأولية، الغنى بالله في اسمه الأول. تعرف عمق وفكر وذكاء، ومش عارف اقول ايه تاني، بس من المدح في الصحابه بصراحه. ناس حاجه فهم عميق جدا. عارف الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له حدثني عن اول الامر؟ ده السؤال ده سؤال عبقري، السؤال ده سؤال عبقري. حدثني عن اول الامر. ليه حدثني عن اول الامر؟ عشان يبقى اول شيء كل ما دونه محدث، مش كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له كان الله ولم يكن شيء معه، مش في حاجه تاني. طب انا افهم ايه من الموضوع ده؟ افهم ان كل اللي جاي بعد كده اسمه ايه؟ اسمه محدث. المحدث يعني ايه؟ يعني ليه بدايه ولازم يكون له نهايه. ما هو ليه بدايه لازم يكون له نهايه. عشان كده انت الاول فليس قبلك شيء. امال اين البدايات؟ لا ننسبها لله عز وجل. ما اقولش كده، انا بقول الاول لا شيء قبله. ازاي يقصر عقلك عن تخيل هذا؟ كان الله ولم يكن شيء، بس كده تقف لحد هنا ولا خطوه تاني. وهذا نوع غنى بيذكره ابن القيم رحمه الله. واحنا برضو احنا لازلنا في النعم، في معرفه النعم، ان النعم بس عشان حد يحس ان انا طلعت ورحت الموضوع ثاني. النعم لا تقوم الا بتقديس الله عز وجل. معرفه النعم تكون بتقديس الله عز وجل، والتقديس هو التوحيد، مش كده؟ فاذا قدسه ووحده علم ان كل نعمه انما هي منه. دي المعرفه، اول ركن من اركان الشكر معرفه النعم، مش كده؟ الهروي قال كده: معرفه النعم لانها السبيل الى معرفه المنعم. مش هو قال كده الهروي رحمه الله وشرح على ذلك واقره ولم يناقشه فيها ابن القيم؟ بل بالعكس، قال دي حاجه من عمق فهمه رحمه الله ورسوخه في العلم. يبقى معرفه النعم تقوم على ان تعلم انها جميعا من الله عز وجل، اللي هي تدل على ايه؟ على اسم الله الاول. واسم الله الاول يديك عقيدتين. العقيده الاولى ان كل شيء دون ذلك محدث، له اول وله اخر، ومن ثم فلن يبقى. عشان كده لا يعول على الدنيا عاقل موحد قط. قال سفيان الثوري: نحن في زمان لو كانت نفسي بيدي هكذا لقلت هكذا، كنت اطلقتها ومت. لا يعول على دنيا، لا تهوله دنيا، لا تهمه دنيا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد عنده كوم من الدنانير. كوم، كوم بجد، مش يقولك عنده فلوس، كوام، هي مش كوام ولا حاجة بس بيبالغ، لا ده كوم بجد، كوم بجد، كوم كده قدامه عليه الصلاة والسلام. فلازال الناس يأخذون منه ورسول الله يعطيهم، فقام رسول الله إلى بيته ولم يأخذ منها درهما ولا بصلها خالص عليه الصلاة والسلام خالص. وفي الصحيحين أيضا أن العباس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك قد علمت ما سعيت في فدية ابن عمك فأعطني. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني. قال: خذ ما شئت. فأخذ. قال: أعطني. فأخذ. وكان فيه من الحرص شيء في أول أمر كده رضي الله عنه، يعني لا فلوس كتير أول عايز أخذ، قال له: خذ، تفضل، هاي خذ. فأخذ وأخذ وأخذ وأخذ، ثم جاء ليحملها فلم يستطع، بقى تقلت. فقال: يا رسول الله أعني. قال: لا، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. شوف قمة التربية من حيث لا تشعر، يعني ما قالوش مثلا ايه الحرص ده وتاب الدين، لا كده كلمة واحدة مباشرة تصير الحرج، لا خد بس لما شيله مش هقدر، طب ساعدني، لا عشان تعرف ان الاكثار من الدنيا. انا عايز ادي لك الدرس ده بقى، ان الاكثار من الدنيا، النبي يعني عليه الصلاة والسلام بيدي لعمه الدرس ده، ان الاكثار من الدنيا ايه؟ ثقل. وزي ما انت حاسس بتقله في الدنيا وبتتخلص منه، تعرف لما تبقى عندك حاجة قديمة، حد يجرب كده، لو مثلا اشتريت حاجة جديدة، اشتريت ترابيزة جديدة في البيت والقديمة بقى خلاص عايز تخلص منها، فعايز تتصدق بيها، مش هبيعها، خلق حسن ده انك تصدق بالقديم، عايز تتصدق بيها مش هبيعها، وكما رزقني الله عز وجل الجديد لا تصدق بالقديم، مش كده ولا لا؟ فعايز تصدق بيها، مش متلاقيش مثلا حد دلوقتي تناها قاعده في البيت، بتبقى ايه؟ حمل عليك. طبعا عايزين تحس ان انت احيانا تقول ايه، يا ريتني ما جبت الجديده، ما كانت قاعده ومنظفين، بدل ما هي قاعده لما تراب وعامله ونشيلها بقى ونكنس تحتيها ونحطها تاني. انتوا عارفين موضوع تشيل العفش وتكنس تحتيها صعب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ حاجة متعبة. أهو الدنيا كده ثقل. قال مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه: كنت في سفينة فلما جاءت إلى الشاطئ قام الربان ونادى: ألا لا ينزل أحد معه ثقل؟ اللي معاه شال ما تحركش. ليه؟ لأنها ممكن تغرق، تغرق وهي على الشط كده. عشان كده البحارة لما بياخدوا بالهم بتلاقيه من أمتن الناس توحيدا. قال ابن الجوزي رحمه الله: فرب قارب قارب إلى الشاطئ فأخذه الجرف، وهو على الشاطئ راح وخلاص وكان أأمن ما يكون، فقال لهم: محدش تحرك، مع شيال ما يتحركش. قال مالك: ولم يكن معي إلا ثوب فوضعته فوق رأسي وقفزت. فقال الرجل: على رسلك، ألم أقل لا يتحرك أحد؟ فقلت: ليس معي إلا هذا. فقال: امضي. فقال مالك: هكذا الدنيا، من تخفف منها مضى، مر، لا يمشي، يمشي عدي، واللي يتقل بقى استنى بقى للآخر لما نشوف. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: يا رسول الله أعني. قال: لا. قال: فمر احدا ان يعينني. طب بلاش قول لحد من الجماعه اللي موجودين يقوم يشيل معايا. قال: لا. فوضع منه شيئا ثم جاء ليحمله فلم يستطع، ما اخذ كتير. فقال: يا رسول الله اعني. قال: لا. قال: فمر احدا ان يعينني. قال: لا. فحط منه شيئا ثم حمله ومشى به يترنح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويعجب من حرصه. عجيبة دي، ان انت تبقى يعني حريص على انك تاخد كل ده. دي اثرت بعد كده حتى صار العباس رضي الله عنه، تعرف العباس كان سيدنا عمر بيستسقي بالعباس، قدر عظيم القدر رضي الله عنه، لكن إنما الأنبياء يشيرون دوما إلى أمراض الإيه، إلى أمراض الأمم، وإلى أمراض الأمم بمجملها، وإلى أمراض الأمم فالنبي عليه الصلاة والسلام خد العقيدة دي، بقى العقيدة دي إن إيه، إن مفيش، إذا كانت حاجة ليها أول يبقى ليها آخر، إذا كان فلوس ليها أول ما اتعملت وضرب عليها يبقى يحصل إيه، هتخلص هتخلص هتخلص، تصرف، هتروح، مش موجود. فده يخليك تتعرف على حقيقة الدنيا فلا تلتفت إليها، فلا تلتفت إليها قط. ثم عقيدة أخرى، وهي أن كل شيء من الله عز وجل، وينسب إلى الله، ولا يسأل فيه إلا الله. عشان كده صاحب هذه العقيدة لا يذل ولا يستذل. هو الرزق ده فلوس بس؟ ده رزق، ده فلوس وصحة ومال وقوة، كل ده اسمه رزق، كل ده أشكال من الأدعية الجامعة، أسأل الله عز وجل أن يرزقك، اللي ده من الأدعية الجامعة، لأن الرزق إيه؟ كلمة كبيرة. فهو ده أصل مشهد التوحيد في الشكر، أن تعلم أن النعمة إيه؟ من الله عز وجل. وده من جوهر المعرفة بقى، أن كل النعم من الله عز وجل. شهود هذا المشهد في الحقيقة بيتكلم عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، كلام في غاية الروعة. يقول فيه في باب الغنى بالله عز وجل، يقول: الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته تعالى. في حاجة اسمها غنى النفس، وفي الغنى بالله. إيه الغنى النفس؟ عمل الطاعة وترك المعصية. الغنى بالله، الغنى في مشهد الربوبية ومشهد الألوهية بما فيه الأسماء الربوبية بما فيه الأسماء والصفات والإيه، ومشهد الألوهية. الغنى به، الغنى اللي هو إن مشهد الألوهية، إن الأنبياء كان عندهم شكر لله على أن الله هو الله. عارف الكلام ده؟ يعني يقول الحمد لله إن رب أنت ربنا، الحمد لله، إن ما رحلش لحد تاني ولا عباد، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك الفلوك ولم يكن له ولي من الذل. لو قلت الحمد لله وفهمت دول كويس، كبره تكبير، هتلاقي نفسك تقول الله أكبر كبير، مش كده لا، من فرحتك بذلك. فده هنا الإنسان بيغتني، اللي هو ضد الفقر في كل نفس، كما يقول ابن القيم رحمه الله: كل إنسان له موضع فقر. في إنسان عنده فقر للمال، وإنسان عنده فقر للنساء، وإنسان عنده فقر للجاه، وإنسان عنده فقر كل دي بتعالج. بتعالج إزاي؟ إنك تأتي بأسماء الله عز وجل تعالجها لك، عشان حتردك للأصل، إن الرب رب والعبد والعبد عبد، فيستحيل على العبد أن يكون ربا، ويستحيل على الرب أن يكون عبدا سبحانه وتعالى. وفيش درجة في النص، اللي عايز يطلع من العبودية هيبقى هيطلع على طول يرجو أن يكون إلها، اللي هيطلع برا العبودية يرجو أن يكون إلها، عندها يخفضه الله. قال الأعمش رحمه الله: يد الله عز وجل فوق عباده، فمن طأطأ لها وخضع أجنته، ومن اشرأب برأسه أطاحت برأسه. لو طلع الواحد كده زيادة هيروح مخبوط، ينزل به عذاب والعياذ بالله. إنما لو تواضع وهدأ تجنه، يدفع الله عز وجل عنه. عشان كده لما بايعوا يوم الحديبية على الموت، قال الله: يد الله هتنتصر تحت أي ظرف، خلاص انتهينا. فبيقول: الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته تعالى، وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله، والغنى به أتم من الغنى المذكور، لأنه من مبادئ الغنى الحقيقي. لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه، حيث كان ولا شيء غيره، وهو الإله الحق الكامل في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده، فهو معبود محمود حي قيوم، له الملك وله الحمد في الأزل والأبد. لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال، وكل شيء سواه فإنما كان به، وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره، فهو القيوم الذي قيام كل شيء به، ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه. ولسه ابن القيم ما قالش فإذا آمن هيبقى إيه، هو بيقول كل ده إيه، فإذا آمن بي وبي وبي وبي الكلام ده كله. وابن القيم مفعم لما بيجي يتكلم عن ربنا ممكن يمثلي مثلا يقول لك إيه، فإذا آمن العبد بتوحيد الله عز وجل، ويقول لك صفحتين مدح، وبعدين بعد الصفحتين تلاقيه يقول لك إيه حدث له كذا وكذا. وهم عباد الله كده، لما بيتكلموا عن ربنا ما بيسكتوش، اما تفتحوا في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه اسهب، لانه مع نفسه دائما يتامل، فكلامه حاضر، كلامه حاضر. ده الكلام اللي بيقوله ابن القيم، ده ما ندرسه في العقيده مش كده، ان الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق بعد ان خلق الخلق، لم يستفد اسم الخالق بعد ان خلق الخلق، انما ربنا سبحانه وتعالى بقى لما قبل ما يخلق الخلق، قبل ما يخلق الخلق كان اسمه الخالق ولا لا؟ سبحانه وتعالى مش كده؟ هو ده اللي ابن القيم رحمه الله بيقول، فهو معبود محمود حي قيوم له الملك وله الحمد. معرفة أسماء الله عز وجل أيها الإخوة ومدلولاتها مما يصبرك على طاعة الله ويثبتك عليها. فإذا العبد هضم هذه الأسماء بقى زي ما بيقول ابن القيم كده، شوف ابن القيم بيقول فهو معبود محمود حي قيوم، عارف الحي القيوم، عارف القيوم من قام كل شيء به وقام بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى، فيش لا يحتاج لأحد، إنما كل الدنيا تحتاج إليه، تعلم مدى رحمته لما يبقى محتاج إليه ويرفع عليه عقيرته، محتاج إليه ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك برضو عشان زله وأكله شرب زله من حلمه سبحانه وتعالى، من حلمه سبحانه وتعالى. العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يكشف لك، يفتح لك ثبات على الطاعة، فاعبده واصطبر لعبادتي. أنكى أنواع الصبر، أشد أنواع الصبر، صبر على الطاعة على فكرة. طيب أصبر عليها إزاي؟ فاعبده واصطبر لعبادتي. الحل إيه؟ إداك الحل، قال إيه؟ هل تعلم له سمية؟ فإذا كنت لا تعلم له سمية ولا ند ولا مناظر ولا نظير ولا مقاول ولا مكيل كده، إذا علمت له ذلك سبحانه وتعالى ده مما يصبرك على عبوديتي. عشان كده يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من النوم يقعد كده فيعرق عينه لسه صح أهو، وهو بيقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شو بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ وتتبع قيام الليل بتاع النبي تشعر فيه بالفخامة، الاحتفاء بالليلة. عارف حديث ربيعة بن كعب الأسلمي؟ قال يا رسول الله، قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده وضوء، قال من وضع هذا الوضوء؟ قال أنا يا رسول الله. قال لك حاجة؟ قال لا. قال ألا تريد أن تتزوج؟ قال لا. قال فسلني يا ربيع. فقال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا. طبعا في اليوم الثالث كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ ألا تريد أن تتزوج؟ هيقول له عايز أتزوج. وفعلا تزوجها عليه الصلاة والسلام. قال لا. قال فأعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. لما تيجي تمسك الحديث ده وتشوف طرقه تلاقي فيه زيادة بتقول لك إيه؟ قال ربيع بن كعب وكنت آوي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخدمه إذا قام من الليل. من نفسه كده كان بيجي يقعد عند الباب ويستنى النبي صلى الله عليه وسلم، امشد أم من الليل عليه السلام، أراد وضوء، أراد حاجة. عشان كده هو دي حتى من الحوادث، إن النبي صلى الله عليه وسلم أم بالليل راح جايب له وضوء وحطه له على طول. قال فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب هجع من الليل، ذهب من الليل شوية، فسمعته يسبح الله عز وجل حتى مللت. شفت خيام الليل ده؟ قام عليه الصلاة والسلام علشان يقيم الليل، فهو قال بقى خلاص هجيب ادي الوضوء اهو، هخش دلوقتي عليه بقى عشان يتوضا، هو لسه قاعد في فراشه. فلم يزل يسبح لحد ما سيدنا ربيع بيقول ايه مليت، وفي روايات حتى كدت ان انام، هنام تاني من كتر كثرة التسبيح. شفت قيام الليل الفخم ده؟ ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كبيرة، هضم أسماء الله عز وجل مما يثبت على إيه؟ على طاعته. بيقول ابن القيم ما اسم الله الأول بقى؟ من شهد هذا الاسم فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات. المحدثات احنا قلنا الحاجات اللي ليها أول، فبقاش شايف قدامه شهود. مش عارف انا قادر اوصل الكلام ده ولا ايه، مش عارف اوصل. لا والله صح، قول لي كده، مش قول لي انت بتتكلم كده ليه يا جدع انت؟ حد يقول كده؟ حد يقوم يقول كده عشان اوري له. لما اعرف ان اسم ان الله هو الاول، يبقى كل اللي جاي بعد ايه محدث. كان الله ولم يكن شيء، هو ده عبقريه الصحابي لما سال، كان الله ولم يكن شيء، مفيش حد ليه رسمه تاني، محدش خاف منه تاني، محدش هيمشي الامور تاني، خلاص هي كل شيء من الله، لان كل اللي جاي كان ايه من الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقى تاني خلاص. والله خلقكم وما تعملون، انت وصنعتك، انت ونقشتك ونجارتك وحدادتك انت، والله خلقكم وما تعملون. كويس كده؟ فمش هيبقى في حد تاني، كله منه سبحانه وتعالى. لما اشهد هذا المشهد تضمحل قدام الصور والاشباح اللي بتخوف وتفرح وتحبب وتكره. عرفت ليه احمد بن ابي الحواري بقى قال كده؟ قال الاخلاص لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم. الحب في الله لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم، والمخلص لا يغضب اذا ذمه احد ولا يسعد اذا مدحه احد. شفت رأي الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت سيدنا وكبيرنا، قال السيد الله. قول اللي انت عايزه زي ما تحب، عايز تقول قول، هذا لا يؤثر فيه. قال رجل لأحمد بن حنبل جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال ما بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ومن أنا وما أنا. طب والمحنة؟ بس اللي صبرني ربنا، ما في أكبر مني وأدخل مني وأعظم مني، بس هو يدوبك حط ودي على الخشبة، قال له مخلوق، والتوراة والإنجيل والفرقان كمان مخلوقين، اللي انت عايزه طلباتك مش كده؟ فمن شد عزيمة هذا وأرخى عزيمة هذا ولكن كره الله بعثهم كل من الله. عشان كده هيجي معنا في الشكر من مشهد الشكر اختلاط الشكر بالصبر، ان في شكر لله على البلية. ده بقى ده الناس بقى اللي هي تتدرج. عشان كده بقولك الكلام ده بيتذاكر، يعني بنقعد نحفظه بنقعد نذاكره، ولما بذاكره أبدأ أطبقه بقى. انتوا واخدين بالكم؟ عشان كده استثمروا ايامكم وساعاتكم، ما تضيعوش الوقت، ما تضيعش الوقت، لانك مش هتتقدم، وبالتالي مش هتحس بحلاوه ده، مش هتحس بجمال ده. شريعتنا رائقه رائعه، معامله الله عز وجل غنى وعز وملك، بس اللي يعرف يتعامل بقى، اللي يعرف. نسال الله عز وجل ان يعرفنا واياكم. فالمقصود بكده، عشان كده بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه ابن القيم؟ بيقول بقى بيقول واضمحلت الممكنات في وجوده الازلي الدائم، الممكنات المحدثات يعني، بحيث صارت كالظلال التي يبسطها ويمدها ويقبضها، فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به من فاقته وحاجته. لما بتيجي الشجرة ترمي ظل، الظل ده انت عارف ان هو حقيقي ولا ماشي؟ فلا اعول عليه، مش كده؟ طب عمرك شفت حد بيجي يرمي الشجرة بتاعت التفاح مثلا عشان تنزل له تفاحة بيرمي الظل؟ اصله مش حقيقي، ده خيال، انما الحقيقي اهو اللي قدام، فهمت؟ فعشان كده كل محدث بيجي ما بيملاش عينك ولا بي. عشان كده يوم اليرموك جه واحد لسيدنا خالد بن الوليد وبيقول له ألا ترى إلى الروم؟ عدد الروم قد إيه؟ مش شايف العقل. هو دي بقى دي اللي اسمها ايه بقى الحاجات دي، دي الممكنات، دي المحدثات. تبص بعينك تلاقي ناس كتير جدا يا نهار ابيض هنغلبهم ازاي دول، ما نقدرش، ده مش ممكن، ده لا يمكن. او ده اللي فقال انظر الى عدد الروم. ام سيدنا خالد التفت اليه وقال ويلك، اتخوفني بالروم؟ انت قصيت ما تعرفش انا النبي رباني ازاي، فمعلش معلش انت مش عارف، عشان كده لما تشوف العدد ده تقوم تيجي انت الكلام ده تقول لحد غيري، بتقول انا اتخوفني بالروم؟ والله لو وددت ان الاشقر الفرس برئ من مرضه واضعفت علينا الروم، انما المخذول من خذله الله. النصر والهزيمه فين؟ النصر والهزيمه في السماء. انت عارف الصحابي اللي حرق السفن كلها في معركة ذات السواري، بيضرب سهم خد شوية نفط وولع كل سهم واحد بس، سهم واحد بس. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده ولا ايه؟ عشان كده تلاقي التاريخ كله كده، شوية صغيرين وصاد شوية كتير، شوية صغيرين وصاد شوية، ومع ذلك ينتصرون عليهم انتصارا انتصارا صحيحا. فأصل النصر انتصار العقائد، مش انتصار الايه، مش انتصار الشواهد وهذه الاشياء. فشهود اوليه الله عز وجل يجعل كل شيء يضمحل عندك. مش كده بيقول وانما كان افضل، بيقول ايه؟ فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه. انت الوحيد بقى بشهود اسم الله الاول اللي عرفت حقيقه النجفه اللي بيطلع على دي. الناس كلها ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. دي النظرة العامة. الناس اللي عندهم توحيد بقى كان لهم إيه؟ كان لهم نظرة خاصة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم يا ويلة. أنت بتفكر كده؟ أنت بتشوف كده؟ اللي أنت شايفه ده زخرفة، مش حقيقي، مش حقيقي. أهو اتخسف بيه الأرض وبكنوزه ولا زال الناس ينتثرونها في أبشع حادثة تقسيم مال قط. صح؟ الرايح واللي جاي بيفتش في الأرض يطلع كنوز قارون، مش كده؟ ولا اللي بقى ليه حق في حاجة ولا بقى ليه كده ولا حاجة خالص. عشان كده كان الأصل ويلكم ثواب الله خير. عشان كده سيدنا سليمان برضو وماشي وحوله جنده في السماء من الجن والطير وال في فلاح وافتح، بص لقى سيدنا سليمان معدي كده. أول ما بص كده قال ذاك الملك ملك سليمان بن داود. هو ده الملك اللي بجد؟ وهو ملك ده ملك اللي بجد ولا لا؟ ولا لا؟ لا، ملك ينظر إليه فعلا. يعني تصور مثلا حد معاه الإنس والجن والريح عشان كده هو فين؟ في عنان السماء، والراجل الفلاح بيتكلم تحت. وصل له الكلام ده منين؟ الريح بتاعته راحت واخده الريح الكلام منه وطلعته لسيدنا سليمان. سمعوا؟ لا، ننزل نشوف ايه ده. بيقول انت قلت ايه دلوقتي؟ قال له قلت ذاك الملك هو ملك سليمان بن داود. فقال يا هذا اعلم ان تسبيحة منك خير من ملك سليمان بن داود، فان تسبيحتك تبقى وملك سليمان يف. مع ان سيدنا سليمان ايه؟ هب لي ملكا لا ينبغي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم طلع له المارد عليه الصلاة والسلام، طلع له مارد راح ماسكه من رقبته عليه الصلاة والسلام، ماسكة دلدله لسانه عليه الصلاة والسلام، دلدل لسانه على ايده كده. قال حتى احسست ببرد ريقه على يدي، ولولا عهد اخي سليمان لربطته في هذه السارية تصبحون فيلعب به غلمانكم، كنت خليكم تلعبوا بشمهورش العظيم. وشوف التوحيد برضه مفيش حاجه اسمها عفاريت ولا بيخوف ولا. شوف عليه الصلاه والسلام مره سيدنا مجاهد اصبح كده وقال لاصحابه قال على ما تخافون من الجن؟ لقد طلع علي جن البارحه وانا اصلي فتقدمت نحوه فقفز فمات. يا لا عفريت ما انا بقول لك هنفضل في المرحله اللي في النص دي، هتلاقي نفسك لا انت نلت الفخر العظيم ده، ما هو ده مطمئن، ولا عفريت بيخوف ولا جن بيخوف ولا طاغيه بيخوف، ما فيش الخوف ده حصري على الله، بس ما عنديش الا كده. فعشان كده بيخافش من حد، هو اللي دخل عليه لقى كده طالع بيحاول بيلعبه في الصلاه راح داخل عليه. فلولا عهد اخي سليمان اللي هو العهد ده بقى هب لي ملكا ايه لا ينبغي لأحد بعد، هيبقى ساعتها المسلمون بقى يعرفوا إني وزنت الذي يفنى، إني وزنت الذي يبقى بما يفنى، فلا والله ما اتزن. مش كده عبد الله المبارك بيقول كده، يقول أنا عملت ميزان كده باللي يبقى على وجه اللي باقي بجد واللي بيفنى بجد، فما اتزنوش، كان واحد في السماء وواحد في الأرض، لا يتزنون، لا يأخذوا زخرف ذلك. وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سواه فباطل، وأن الحق المبين هو الله وحده. عشان كده لما لبيد الشاعر قال إيه بقى، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة سائل. فقيل له صدقت الشطر الأولاني، وكل نعيم لا محال زائله، قيل كذبت، فإن نعيم الجنة باقي، نعيم الجنة زائل، نعيم الجنة باقي. وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سواه فباطل، وأن الحق المبين هو الله وحده سبحانه. لما راح راجل للأعمش، تعرف الإمام الأعمش كان فقيرا وكده، فواحد راح له قال له ممكن تيجي معايا بس تشفع لي عند حد من الناس المسؤولة، حد أمير وزير حد لي شاف كده. والإمام الأعمش رحمه الله ما كنت ترى أذل في مجلسه من الأغنياء، يجي الغني عشان يجي مثلا يقعد له قعدة كده معينة ولا حاجة، فيش الكلام ده، تيجي تقعد زي الطلبة. لكن كان بعضهم إيه، بعضهم يتحبب إليه بهذا. عشان كده الحسن البصري رحمه الله طلع مرة من عند الوزير ابن هبيرة، كان الوزير جايبه عايز يخليه قاضي، فالحسن قال له لا أنا مش هبقى قاضي. فكلمه في شيء من شأنه فانتهره الحسن، قال له احنا لنا كده بعض الأشياء لا تنقضي إلا ببعض المظالم، ما قدرش أقضي مصلحة معينة لما لازم أظلم حد، ينفع الكلام ده؟ كان قاعد الشعب. فأم الحسن قال له تكلم، قال له اتكلم انت الاول انا مش هتكلم. فالشعبي قرب له المسألة، قال له والله ممكن، وبرضه تصاريف الملك فيها مشاكل وحاجات زي كده. فلما شاف كده الحسن قال وما تقول انت يا ابا سعيد؟ قال اسمع يا ابن هبيرة، انت بتقول لنا كده إنك ميت وموقوف بين يدي الله عز وجل غدا، فما تقول له في تلك المظالم؟ فكر انت هتتساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان قسط، أمال اللي هنسكته هتبقى ايه؟ بس كان الميزان نفسه، الميزان عجن بالقسط، الميزان ما بيسيبش، هو مخلوق كده ما بيسيبش. فلا تظلم نفس شيئا، ده تنوين التنكير، يدخل تحته كل افراده، لا تظلم نفس اي حاجه ابدا ابدا ابدا، كله حاضر ومسؤول. وما وان كان مثقال حبه من خردل أتينا بها، هو إيه حبة من خردل دي؟ ولا ليها وحدة، ولا حد يعرف إيه دي، ولا العلم الحديث عارف إيه حبة، ولا يعرفوا يطلقوها على إيه دي، حاجة ما تعرفش عنها حاجة. هتلاقيها صلعة لك يوم القيامة وقفلك تملى العين كده، حبة خردل دي، شفت دي عملت فيها إيه، ودي عملت فيها، ودي عملت إيه. فأعد للسؤال جوابا، وللجواب خطابا. شوف بقى هتقول إيه وتجادل، وتقول إيه وتناقش، هتتناقش، شوف هتقول ايه. ثم قام عنه فأجله ابن هبيرة إلى النهاية. أجله إجلال حسن البصري، ولما جاءت العطايا أعطاه أكثر مما أعطى الشعبي، فانطلق الشعبي ودخل في المسجد ونادى على الناس: ألا من رجا وجه الله عز وجل فإنه قد أصاب ودونه قد أخطأ، وسلوني ما حدث معي ومع الحسن. أنا أقول لكم حصل إيه معي ومع الحسن عشان تعرفوا إيه تدرون ما حصل. أودل لما وجدهم الحسن قاعدين، وجد القراء العلماء قاعدين على باب الوزير ابن هبيرة وهو خارج من عنده بقى في حاسة زي دي، راح شايطهم برجله، زقهم برجله كده. الحسن بيزق برجله بس ده موضع مش اللي هو العالم ده أعلى راس في الدنيا. والأمة التي لا تجل علماءها ستسقط، رايحة في داهية لا محالة. العلماء دول، والعلماء دول المقصود بهم في أول من يقصد إيه؟ أهل الشريعة، علماء الشريعة، علماء الدين، هم من يجلون. راح خارج زيهم برجليه وقال: ابتعدوا، فوالله لو جلستم في بيوتكم لاحتاجوهم إليكم. بشاور على الوزير ابن أبي، لاحتاجوهم إليكم وأتوكم في بيوتكم. ليه انت من هنا إيه؟ تقربوش. دي هيئة إنسان رأى ما يضمحل ويذهب مما إيه؟ رأى أصول النعم من فروعها وظلالها. فالراجل جاي للأعمش بيقول له: ممكن نروح أنا وأنت بس تقدرنا المصلحة دي؟ لو أنت كلمت الراجل ده مش هيتني لك كلمة، هو يتمنى أن تكلمه. قال له: ممكن. وراح قايم معاه الراجل، بص على الأعمش من ورا كده رايحين عند حد مسؤول كبير جدا، لا البتاع الفرو مقطع في رقع. فقال: يا أبا محمد، لو اتخذت قميصا غير هذا، لو لبست كده حاجة بس، يعني رايحين برضو راجل مهم يعني، فلبستك حاجة كده شكلها كويس. فالتفت الأعمش إليه وجره من يده وقال: امض فإن حاجتك بيد الله. وانت مفكرني أنا قايم وفي دماغ الراجل اللي رايح له ده، ده قايم أخذ بالسبب بس، إنما الذي يمضيها له هو الله عز وجل. مش أنا حكيت لك قبل كده لما الحسن البصري قام أنكر على الحجاج، لقى بنى بيت وبتاع والناس واقفة تتفرج على البيت، فقال لك: الناس هتنظر إلى ذكره في الدنيا فيقوم يلين عندهم النظر في الحجاج، يلين النظر فيه. لو لان النظر فيه وبصيت له قلت ده كويس، لو بصيت له قلت ده والله يعني لان أمره معاك، تبقى وقعت في موضع سخط من الله عز وجل. قال سعيد بن مسيب: لا تنظروا إلى الظالمين فإن النظر إليهم يقسي القلب. فبالك بقى لما إيه؟ لما يلين في قلبك، فبالك بقى بما هو أشنع من كده لما تسدده وتصحح مذهبه. مصيب صوت، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فوافين عند البيت، فالحسن خاف على عقائد الناس فقام خطيبا فيهم وأخذ يذم الحجاج ويذكر مثالبه، حتى قال في كلامي: هذا الذي أبغضه أهل السماء وكرهاه أهل الأرض مما صنع وفعل وكذا. فجاء الحجاج وسمع بهذا الأمر، فانطلق إلى وزرائه وأمرائه وقال: أيها الجبناء، يقوم عبد، الحسن البصري كان مولى كانش من أصول، قال: يقوم عبد من عبيد البصرة فيسبني وتسكتون عنه، والله لا أريقن اليوم دمع علي بالسياف والنطع. راح جايب السياف وجاب النطع ده حته الجلدة كده علشان لما يموت حد البلاط ما يتوسخش من الدم يعني. وراح جايب الرجل وبعث الحجاج في بيته للحسن. فجاءه الحسن، دخل عليه والحجاج قاعد بقى استشاط غضبا، قاعد مستني الراجل السياف واقف والبتاع مبسوط وقاعد مستني. اول ما تخش هيخش الحسن، اول ما يخش كده هيبقى من غير دماغ على طول. والحجاج كما تعلمون راح داخل عليه الحسن، فلما دخل نظر لقى السياف واقف والنطع موجود، فنظر الى السماء وحرك شفتيه. الكلام ده اللي بيقوله مين؟ السكرتير واقف بره البواب. لما دخل حاجب، دخل الحسن شاف الموضوع ده، ثم دخل عليه فسلم، فرد الحجاج السلام وقال: هنا يا أبا سعيد. طلعوا جنب، فدخل الحسن وجلس إلى جواره فقال: أدن يا أبا سعيد، قرب مني كمان شوي. فاقترب قال: أدنه، فاقترب قال: أدنه، فاقترب حتى التصق به بقى كتفه في كتف الحجاج. مش حد يقعد جنبه كده، الناس بتقعد بعيد. ثم قال له إني سائلك يا أبا سعيد عن أحكام كذا وكذا. فلا زال يسأله الحسن إيه؟ شيخ الإسلام منطلق في الإجابة. فقال يا غلام علي بالغالية، عطر أغلى حاجة موجود، فراح جايب الغالية فأخذ منها وطيب الحسن بيده، حطله في لحيته من الغالية بإيده وأكثر، حطله ملاله لحيته من العطر الغالي جدا ده. ثم قال مثلك يسأل يا أبا الحسن، جزاك الله عن الإسلام خيرا، انصرف راشدا يا أبا الحسن. فالحسن البصري طالع طبعا من الباب، السكرتير اللي مدخله وهو برضو اللي ايه اللي مخرج، فالراجل كان خلاص هيتجنن، ده كان بيقول والله العظيم لموته دلوقتي ازاي، وبعدين فلت منه ازاي، ده من غير ما يحلف بيخلص على طول. فانطلق خلف الحسن رحمه الله وقال كيف قلت؟ فقال الحسن وليك عني، قال إني رأيت كذا وكذا، حدثه لي. فقال الحسن أما إذ رأيت، طالما أنت عرفت بقى وخلاص الموضوع اتكشف، إني لما رأيت الحجاج والسيف والنطع قلت اللهم اجعل فتنته علي بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. شوف أول ما تحصل محنة يبص فين، فقلب الله قلبه، مش اسم الله القهار، اسم الله القهار في عبد يقهر عبد، يقهر ظاهره أنا ما يقدرش يقهر باطنه صح، أما القهار سبحانه وتعالى يقهر الباطن، تبقى بتحب كذا تلاقي نفسك كرهته، تبقى رايح في الحتة الفلانية تلاقي نفسك بإرادتك كذا بنفسك كذا تقول مش رايح، تختار، يغير إرادتك من داخله سبحانه وتعالى. فالشكر قائم على توحيد الله عز وجل وتقديسه، لا سيما أن يؤمن المرء بأوليته سبحانه ويعلم أن كل النعم إيه؟ كل النعم من قبله سبحانه، فتضمحل عنده كل المحدثات والظواهر الطارئة، تضمحل عنده. عشان كده يقول ابن القيم رحمه الله بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب جل جلاله يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفته من معرفتها وقيامه بعبوديتها. ركنين معرفة الأسماء، عرفت اسم الله الأول يبقى عندك حاجتين تعرفهم، تعرف الاسم وتعريفه وحدوده، خلاص عرفته تعمل ايه؟ تقوم بيه بقى. لو جمعت ده في أسماء الله عز وجل هتتبلور وهتبقى إنسان آخر. والحقيقة هذا الفصل أنا أردت فقط التنبيه على هذا الموضوع اللي بيخدمنا في موضوع النعم، موضوع الشكر، لكن في الحقيقة هو الباب ده كله إن شاء الله نتعرض إليه لما يتكلم ابن القيم في الوابل الصيب عن موضوع الافتقار، لأن الافتقار إلى الله عز وجل وصاده عايزين نتكلم عن إيه؟ عن الغنى به سبحانه وتعالى. الافتقار إليه إنما هو إيه؟ عين الغنى. التواضع إلى الله عز وجل، الخضوع لله عز وجل هو عين العز. الافتقار إلى الله عز وجل هو عين الغنى. الضعف منك لربك عز وجل هو عين القوة. الضعة منك لله عز وجل هو عين العزة، وهكذا. ولا تكون صفة في على وجهها وعلى صفاتها إلا ما تكون للبشر. يعني الافتقار للبشر هو الفقر، الاتضاع للبشر هو الذل، الخوف من البشر هو الخوف والجبن، هو ده على وجهه، بخلاف ما كان لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الأخ يقول نسألكم الدعاء للمجلس كله بحفظ القرآن وحفظ السنة وتأليف القلوب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا كتابه وسنة نبيه وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. أخي يقول نسأل الدعاء لأبي بالهداية، نسأل الله عز وجل أن يهدي والدك وآبائنا أجمعين. بيقول لك سامح كل من وقع فيك يا شيخ غفر الله لك. طب وانت غفر الله لي وانا عملت حاجة؟ برضو لازم يطلع عنده حق يا أخي، شتمنا وبرضو عندهم حق. مرة واحد راح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال له يا شيخ سامحني فأنا قد اغتبتك. فقال ومن أنا حتى لا أغتاب؟ عفى الله عنك. فدي مش هي دي القضية، بس القضية بقى هي إيه؟ لا يستدير أحدنا فيقطع رأس نفسه. أنت النهاردة لما تيجي تطعن في منبر من المنابر، طب هنحط مكانه فين؟ كان هم موجودين، وإن كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أنت محتاج طب أقول لكم على حادثة حصلت النهاردة، والله قدرا سبحانك يا رب حصلت معايا النهاردة، وأنا جاي في السكة ولقيت واحد قرب مني كده بالعربية، وقال ممكن تكتب لي التشهد في ورقة بس أحفظه. والله العظيم راجل بيه حاجة محترمة كده وعربية فخمة جدا، وبقول نفسي بقى عايز بقى مش حافظ التشهد وبصلي، ممكن تكتبوا لي؟ قلت له حاضر، بس سيركن بس شوية وبتاع، ولقيت الطريق فيه شوية زحمة عند الدوية كده، فقلت الأخ معايا طب اكتب اكتب اكتب اكتب له اي حاجة في اي ورقة في اي، لأن بصراحة اتصدمت، معقولة التشهد؟ فالناس في ده مع وفرة الدعاء مش كده؟ يعني مثلا النهارده هتتكلم وتقول ده فيه تحجيم، ويا اخوانا خدوا بالكم من الكلام اللي بتقولوه مش كده ولا لا؟ مع وفرة مع انت معتقد ان في وفرة وفي بالشكل ده مش حافظ التشهد، يبقى انت محتاج قد ايه بقى؟ فلذلك ما حدش يفضل يطعن في هؤلاء فيسقط الدعاء والمشايخ. وانا يعني والله شهد الله عز وجل الأمر ده لم يحركني خالص ولا في نفسي، وإنما هي نفوس تستحق السب واللعن والطرد، بس ربنا سبحانه وتعالى سترنا الحمد لله. لكن بنتكلم على غيرنا من الناس يعني، ودي ما زي بقول لك كده، ده كلام لا يسمح به لأمة، مش ممكن أبدا يبقى فيه عالم مهان في بلاده. كل شويه تطلع تبص واحد قاعد يعمل لك برنامج ولا حاجه، ويطلع يروح ملطش في السلف وفي الخلف، وزي ما انتوا بتسمعوا كده، ده ايه ده؟ احنا عايشين فين؟ وهؤلاء هم هيئه الناس. سيبك بقى، احنا قلنا قبل كده الخلاف مع اهل العلم سائخ ولا لا؟ انا ممكن اختلف مع شيخ واقول له انت غلطان في دي، غلطان غلطه كله غلط، المساله دي من رأسها إلى أخمص قدمها غلط. ده ممكن، ده ممكن جدا، لكن في النهاية مش تمحوه، لحسن أنت مش هتلاقي حد مكانه. أنت عارفين العلماء أيام شيخ الإسلام ابن تيمية كان عالم مثلا زي القاضي بمخلوف المالكي، ده كان بيقول في مجلس المناظرة كده، إما أن يكون أحمد كافرا بالله فتضرب عنقه حدا، وإما أن يخرج، يعني أنا مش قابل كمان في السجن. شوف اللي وصل القلب لحد فين، ما تحبسوهوش. ده اما ان يقول كلامه يقتضي كلامه في الصفات، يقتضي ان هو خرج عن المله لتجسيمه لربه كما كانوا يقولون يعني، فتضرب عنقه، واما يروح يبقى كلامه صح ويروح. احمد ابن تيميه رحمه الله قال لهم خدوا 3 سنين، مش 3 سنين، وهاتوا لي صحابي قال اللي انتوا قلتوه ده، او اول صفه من الصفات، لو حصل انا اقول بكلامكم كله، وخدوا 3 سنين. شوف رسوخ الرجل في العلم، اللي هو يطلع عندنا مخنثون ويقول لك ده بس كان أسيرا لردة الفعل. رد شيء ده اقول ايه؟ بس الرجل بيقول لابن دقيق العيد وبيشهد، ابن دقيق العيد لقى واحد كده قال هذا لا يصلح عندنا ان يكون شاهدا، فالرجل راح طلع له قال يا امام هو عندنا ثقة، راح بص له بدقيق العيد كده قال له ومن انتم حتى يكون لكم عنده، انت كمان بقى ليك عند تقول عندنا ثقه وعندنا بتاع، بقى انت كمان بقيت تتكلم في دول وتقول كده. انما طبعا على الاسف الشديد زمانه اد وخطب جد، والطريق الى الله صعب ومكد، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فده أمر لازم يتنبه له الناس، مش عشان خاطر الأخ ولا صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنك، لكن لازم نتنبهوا إن إيه؟ أن هؤلاء هم رؤوس الناس وخبراء الديانة، الرحمن فاسأل به خبيرا، هم الذين سيعلمون الناس ويحفظون هذه السنة ويحفظون هذه الشريعة. عشان كده كان لازم الكلام عنهم يكون بحساب، ولا يقع فيهم إلا أهود موتور. عشان كده بقى ولا تسأل فيه. ماشي. انت ازهري؟ طيب الاصل الاخر الزاهره ما شاء الله حاضرين وبيجادلوا. عليكم السلام. بقول هل ورد ان سيدنا ابو ذر كان بيصلي صلوات باعداد كبيره بتشهد واحد، وهل الامر دوت يجوز ولا لا؟ الحقيقه هو صيغه هذا الامر بانت في امرين. الامر الاول صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فمن الروايات التي تذكر في صلاه الوتر صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي تسعا بتشهد واحد وسبعا بتشهد واحد. اما بالنهار فاخذ من قول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، فقال الصنعان رحمه الله في سبل السلام قال وهذا ربما يستدل منه على أنهن كنا بإيه بتشهد واحد بهيئة العادة. لكن الأصل إيه بقى؟ كما قال النووي رحمه الله في المجموع الأصل في التنفل مثنى مثنى. الله يفتح عليك. عشان كده حملوا الحديث بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال له يا رسول الله سأله عن صلاة الليل فقال له إيه مثنى مثنى. كان يقصد الهيئة ولا العدد؟ اللي حملوا على العدد لا، ده كان يقصد الايه الهيئه. عشان كده تلاقي العلماء يتكلموا في التراويح بأربعين ومش عارف ايه لما يتقيدوا بالحداشر. عليكم السلام عليكم. يقول عايزك تفهمني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنس نصيبك من الدنيا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دي في الحقيقه بقى الايه مش كده؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال بعض المفسرين الكفن، صور بعضهم قال كده، قال ان كان العلماء بيقولوا لقارون اذكر الموت وحضر الكفن. لكن مع ذلك يحمل في عمومه على ايه؟ لا ما احنا لما بنتكلم النهارده عن ان الاشياء المضمحله وبتاع، انا لما ابص للنجفه دي ان هي ما طلعلاتش في نظري لان هي محدثه وزائله وانما ارجو البهجه من الله عز وجل، يعني ممكن يبقى حرام ان اجي في بيتي نجفه؟ مش ده المعنى. المعنى ان الامام احمد بيقول له ايزهد الغني؟ قال نعم اذا لم يضره زاد المال او نقص. مش هيضره ازاي بقى؟ انا في واحد اول امبارح حدثني ان الـ ان الـ ان البورصه على اثر الاحداث الحاليه والضرب في الناس الله عز وجل ان ينجي اليمن من اظلاف الروافض، قال ان اللي حصل ده البورصه نزلت. واحد حدثني امبارح قال لي واحد مات لما نزلت العمليه شويه، الفلوس بتاعته نزلت شويه مات من شده حسرته. انما الانسان اللي هو مش المال في ايده بس ملوش دعوه بقلبه ما بيحصلوش حاجه. عشان كده قلت لك ان سيدنا عثمان داخل معاه 700، سيدنا عبد الرحمن بن عوف معاه 700 ناقه، الناقه دي ممكن تشيل عفش بيتك كله. معاه 700 ناقة، 700 ناقة لحد ما المدينة اتحركت من حركة خف النوق على الأرض من عددها، حس إن في زلزال. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذابه. في حد أخبرني وأنا قرأت الخبر ده بس ما حسيتش بيه إن أول امبارح حصل زلزال قوي عند السحر. إن موعدهم الصبح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خير الصبح. فتحركت الأرض ولا تتحرك الأرض إلا بمعصية الله كما قال عمر رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه. فلما دخل الناس التفتت إيه ده؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذا؟ قيل عبد الرحمن بن عوف دخل بقفلة كذا كذا كذا. فقالت رحم الله ابن عوف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. فسمع ابن عوف فدخل عليها استأذن عليها ودخل، قال يا أم المؤمنين كيف قلت؟ قالت قلت كذا وكذا. فقال أشهدك أن هذه القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة على فقراء المدينة. عارف يعني 700 ناقة دي فيها بكام فلوس بقدين؟ وعن يمين يقول له خد. طب الكلام ده كان زمان. أنا والله حدثني بعض الإخوة قال لي كان معايا مدير الشركة بتاعتي بيقول كنا بننزل نروح مشوار لا يترك سائلا إلا أعطاه وما رأيته قط ينظر في العطية، بيحطت شنطة فيها فلوس جنبه بيمد يده كده ويدي ما بيبصش أبدا هو ادى إيه، ولا يزال يتصدق كده في طريقه لحد ما ترجع بالشنطة دي فاضية. قال ده أنا رأيته بعيني، وفي الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا. هتدور هتلاقي هتلاقي مثل ده. ده اللي احنا نقصده، ان الدنيا زادت قلت ما بتأثرش معايا، عايز اتصدق بيها اتصدق بيها وانا واقف ولا يهمني. انما هي عندك ولا مش عندك، لا نعم المال الصالح للرجل الصالح، لا تبقى عندك انت. واحنا بنقول للاخوة لما يفتح الواحد محل جديد نروح للرجل اللي بيصلي وكويس، ونروح له عشان نعمل مال الصالح للرجل الصالح، ونحن نفعه مش كده ولا لا؟ واحد حلاق واخبر ان المارينج والكابوريا والكلام ده قزع ولا يجوز، نعمل احنا ايه؟ نروح احنا عنده بقى، ما هو خلاص ما هو تلات اربع شغله راح، ما هو العيال كلها عايزه تعمل الحاجات دي، تلات اربع شغله راح، يبقى نعمل ايه؟ نتفق احنا بقى ان احنا نروح عنده عشان نعوضه، ولا اكمنه خد القرار ده يشحت يعني؟ لا، نعمل المال الصالح للرجل الصالح. ما بنقولش كده لا تنسى نصيبك من الدنيا، خد نصيبك من الدنيا بس قلبك ملوش دعوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أختي بتعمل في معهد أزهري صح، والراجل صاحب المعهد عايز يحط في قلب الفصول بتاع كاميرات. ليه؟ عشان يراقب ماله. طب وإيه المال اللي تحت رقبه؟ احنا بنبيع ولا بنشري؟ طبعا المدرسات وهم في الفصول بترفع النقاب، والمرأة ترى ان النقاب ايه واجب، لا ينبغي ان تكشف وجهها، فينبغي ان تطيعه طبعا، تعوش في كده. حاجة عجيبة دي والله، هيرابهم يعني. واحدة وقفة تدرس دلوقتي مثلا، انت بتراقب ملك ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هتاكل عين من القلب؟ هسلو؟ هتاخده في الشنطة يا ماشي؟ التعليم شكله ايه؟ ما يسمع اسمع، بتحفظ العيال صح ولا بتحفظ؟ ده احنا قدامنا حضانة في امرأة بتقرأ العيال القرآن، تحس انها بتقريهم القرآن الذي نسخ، تقول لها القرآن ما سمعنا به. فسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. بيقول في عندي بعض الإخوة اللي هم محيطين بي زمايله يعني، ولا أراهم على، لا يعينوني على طاعة ولا على مذاكرة العلم ولا حرص على مجالس العلم، فهل أتركهم؟ طبعا من غير شك، لأنه مسيره هيثبطني معاه مش كده؟ قيل للشعبي رحمه الله بما حصلت كل هذا العلم؟ فقال بنفي الاعتماد والطواف في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. فأول حاجة قالها إيه؟ نفي الاعتماد. أنا رايح في الدرس واخد معايا أخ، ما جاش أروح لوحدي، ولا تنظر الأطلال رفقة صاحب ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جزيلا. بيقول بالأمس من الله على إخواننا في الشام فتح إدلب، نسألكم الدعاء لهم بسلطة، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يجعلها خالصة لله عز وجل، وأن يقيهم شر السياسة وساسة ويسوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ما هو حكم اللقطة، لا سيما الأشياء الحية التي تؤكل، مثل من وجد فوق بيته ديك. أنت وجدت فوق بيتك؟ قول الحقيقة، وجدت فوق بيتك ولا أوجدته فوق بيتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة ثم استمتع به. يعني ايه اعرف عفاصها؟ يعني لقيت دلوقتي مثلا حاجة ذهب في الشارع، لقيت فلوس، لقيت شنطة، أقول يا جماعة أنا لقيت حاجة، وأقعد في المنطقة دي بقى، البقالة أقول له، والفرن أقول له، والسوبر ماركت أقول له، مش كده؟ كل دول اقول لهم وتليفوني عندكم، اللي يسالكم عن حاجه اتصلوا بيه، واللي يجيني اقول له ضيع لك ايه، يقوم هو يقول لي ما اعرف عفاصها ووكاءها، يعني خليه هو يعرفك الحبل اللي بيتربط بيها والغطا اللي بتتقفل بيه، الوكاء والعفاص، الحبل ده هو اللي يعرفني ضيع لك ايه، فهو يقول لي ضيع لي كذا وكذا، واخد بالك؟ يقول لك ضاع من جحا بغل اعزكم الله، فكان يقول من يجد لي البغل فهو له، فقالوا له فعلام تسأل عنه إذن طالما هو له؟ قال كيف أنت بحلاوة الوجد؟ اسمي لقيته، ضع مني أنا موسى وليتها، مع أنه ده الغير. طيب فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إيه؟ قيل فلقطت الإبل، ضلت الإبل اللي مشى، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها معها طعامها وسقاءها، ترعى الأرض وتأكل منها، وقال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. قال فلقطت الشاه، لقيت شاه معزة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال العلماء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سمح له بأن يأكلها، لكن يضمن، يضمن بقى من ناحيتين، ان انت لقيت معزة في الشارع عزك الله، طبعا لو سبتها مش زي الجمل، الجمل بيدافع عن روحه فمش بسهولة يتاكل، انما المعزة تتاكل بسهولة، دي معدي اي حد معدي ياخد، فتروح واخد المعزة دي عندك، فيفضل يسأل عنها شوية وايه ويأكلها ويشربها. اذا جاء صاحبها اقول له اديني حق البرسيم وخدها، يا اما نبيعها واخصم فلوسها. ما جاش صاحبها يبقى ايه؟ لك ان تستمتع بها، لكن ايضا اذا جاء تضمنها له. الله اعلم. نعم الديك بقى، خلي بقى الديك عندك وعرف الناس، اسأل عنه برضو، خليهم سألهم، خلي الناس تعمل، وانت أكله وشربه واحسب انت أكلته وشربته كام، يجيبوا الدرس الجاي. الأخ بيقول أحبك الذي حصل له، بيقول أنا قلبي انتكس وامتلأ بالنفاق لأنني أقع في كبيرة من الكبائر، وكلما تبت وندمت فسرعان ما تسول لنفسي والشيطان هذا الذنب وغيره فأقع فيه وأشعر بالضيق، فماذا أفعل؟ لا ينبغي أن يجعل الشيطان من ذنوبنا خندقا فيحبسنا فيه، ما ينفعش كده، وإنما من عرف الله عز وجل عارف اسمه التواب، اسم ربنا التواب، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر اسم الله البر الذي يعمل لعبده ما يريده وإن كان معصية أحيانا، يعني واحد واقف مع واحدة، وقول يا رب اقوى ما يشوفنيش، يا رب اقوى ما يشوفنيش، يا رب هيضربني وإيدي تقيلة، ماشي كده يحصل ايه؟ فضحه؟ لا لا، مش انت عاوزه ما يشوفكش، خلاص ما يشوفكش، مع ان ده فعل يغضبه سبحانه وتعالى، لكن يسترك فيه. فرب بهذه السعة من الرحمة والجود والتوبة والغفران وحب العفو، ربنا بيحب يعفو، يحب يعفو، تقوم انت تقول لي انا هلكت، ده لا يهلك على الله الا هالك ضايع. او فعشان كده قلنا الاخوة ما يعملوش الرسائل السلبية دي، انا ضعت وخلاص ورحت، يا ابن الحلال انت بتتوب دي يعني وفقت، بس كل ما يطلب منك المداومة على التوبة، والنحو الآخر دراسة الذنب، يعني الذنب ده عندي مثلا فلوس، بحب الفلوس وبالتالي كل شوية اسرع حاجة ولا اخد حاجة ولا، يبقى حاول ادورنا على شغلانة كويسة اتمول منها، بحيث ان انا واخد على المصاريف اتمول منها، يبقى معايا مصاريفي واعمل حساب جدول المصاريفي بحيث ان انا اعرف حصرف ايه واخلي ايه. الذنب بتاعي في النساء اتحوش عشان اتجوز، الذنب بتاعي في الغيبة والنميمة، مش بعض السنة بقول كده نظرت كلما اختبت احدا ان اصوم، ثم نظرت كلما اختبت احدا ان اتصدق بدرهم، فلما تصدقت بالدراهم واحسست بفقدها تركت الغيب، وجعتني حكايه ان اطلع فلوس دي فسبت الغيب، مش كده ولا ايه؟ نعم الحديث ده قلت النبي قال كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، ده بعض السلف بيقول كده. جزاك الله خيرا عدوله. خلاص، يبقى بس تعمل بحث في الذنب، ضاع في ازاي وليه وهعمل ايه وخلاص. كان الاسود بن يزيد يمر في طريقه، لازم يمر في طريقه، ده لازم في طريقه، قد تدنت نوافذه، النوافذ بتاعته هو الشارع ده كده، الناس مصممين بيوتها كده ان الشباك لحد ما تعالى لما ماشي بيبقى عيني جوه البيت، شايف جوه البيت، فكان اذا دخل الى هذا الطريق نكس راسه، يروح بقى مش يغض بصره، يروح ايه يروح عامل كده. حتى كنا النسوة يتحدثنا إذا مر الأسود فامرأة تبص تقول في رجل معدي يقفله، فيبص له الأسود يقول لا عليكن فإنه الأسود. الأسود بن يزيد ما بيبصش، بيعدي من عندنا هنا واخد على نفسه من إيه؟ واخد على نفسه يبقى. أو ده دي دراسة الزمن. إنما قضية أنا ضعت ورايح وكده دي من الرسائل السلبية التي تضعفك على الطريق، بتضعفك. لازم يكون لك أمل عند الله عز وجل إلى آخر رمق، والمرء يأمل في الله عز وجل. إحنا بقول إحنا ما نشأل لربنا ولا لنا حد تاني، مش حد يأوينا ويغفر ذنوبنا ونسأله في كل كبيرة وصغيرة وفي كل ضائقة إلا الله عز وجل. سأله أن يصرف عنك هذا الأمر. بعض السلف، بعض السلف دخل إلى الخلاء يوما، نظر إلى امرأة يوما فقال فعلت بها محرما وقد أنعم الله علي بها بعيني، اللهم خذ بصري. فعمي صور، فكان على هذا وهو راضي. فدخل الخلاء يوما فوقع فيه. الخلاء زمان مش كان زي الحمام عندنا كده، كانت مكان كله بيعمل فيه كده. فدخل فيه فرح ايه، فقام واقع. فلما وقع قام وما خدش باله، دخل صلى فاكتشف انه صلى وعلى ثوبه بعض النجاسة، فشق ذلك عليه، فقال اللهم رد علي بصري، فرد الله عليه بصري. يبقى كأن الواحد ايه بيسأل ربنا، اقول له يا رب اكفيني شر النساء، اكفيني شر الفلوس، زهدني بالفلوس، خليني عناية ما تتطلعش ليه، زهدني في الكلام في اعراض الناس، اني اتوقع واحب الناس، مش يفضل غزاية طول الليل والنهار اتكلم عن الناس. سأل الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يعينك. سأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. يقول في إخوة ما جوش الدرس النهاردة بسبب امتحانهم بكرة في كلية الهندسة، ويسألونكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن ينجحهم وأن يسددهم. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمك وأمهاتنا وأمهات المسلمين. الأخ بيقول في عندنا أخ أصيب بالسحر وهو شديد عليه جدا، وبذل له أشياء كثيرة فما ما فيش أي شفاء. فلو في حد من الإخوة المعالجين يرقوه، التليفون بتاعه موجود هنا، هنحطه على المنبر. لو في حد من الإخوة بيرقي يروح له يرقي. مع أن احنا عايزين نقول إيه، عظيم التعلق بالله عز وجل لا يصمد معه شيطان، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر في عينه وهو أشد ما يكون من السحر، اللي هو سحر الايه، التخيل. سحر في عينه، في عينه فقط، إنما رأسه عليه الصلاة والسلام حاضر. وفي حد ممكن يتسحر في عينه بس؟ ولا شو ممكن؟ طب ايه الدليل على كده؟ حد يقول الدليل على كده هوت ونشوف له تليفون من دول ياخده. تفضل يا شيخ. لا ده هو ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول اصل في ناس بتطعن الاحاديث دي، يقول لك الاحاديث ضعيفه، ده في البخاري يقول لك لا. ليه؟ لان اللي بيتسحر يسلب الاراده. فاحنا بقول لا، في سحر ما بتسحبش مع الاراده ولا حاجه، بيبقى العقل حاضر والدنيا كلها موجوده، بس اللي هو سحر مين؟ زي ما الاخوه قالوا كده، سحر سيدنا موسى. ربنا سبحانه وتعالى قال يخيل إليه، يبقى شايف ولا مش شايف؟ من سحرهم أنها تسعى. طيب إيه الدليل بقى أن كان حاضر؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا قال لمين؟ طب سمع؟ يعني في تجاوب بينه وبين ربنا؟ يبقى مخه حاضر ولا لا؟ يبقى ده مش بشرط أنه يأثر على المخ. حتى قال ابن القيم رحمه الله ولا يقول بسلب الإرادة وإنكار السحر إلا جاهل. لا، ده الإرادة موجودة، بتبقى موجودة، بس عشان كده بقول بقى إيه، إن الإخوة شو النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ كان يدعو الله ويقول اللهم بين لي. أنا معتقد إن الإخوة اللي مبتلين بده ما عندهمش، يعني الإخوة حكاية إنك تنزوي كده وتشتكي، إنما أشكو بس. عارف البس إيه هو؟ البس هو المناجاة، هو شكوى الحزن، هو شكوى ما يحزن بخفوت صوت. تلاقيه كده مع نفسه إذ نادى ربه نداء مش عايز حد يسمعني تاني. قال يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ قال قد أسمعت من ناجيت، أنا الذي أكلمه سميعا بصيرا، سمعت من ناجيت. يخلو بنفسه كده يقول له يا رب اكشف عنه، ايه ده اصرف عنه، ده لا يطيقه شيطان، كلام ده لا يطاق من شيطان. عشان كده يا اخوانا الاستعصام بالله عز وجل. سيدنا موسى في واحد اشتجر مسلم ويهودي، فقال اليهودي ولا والذي فضل موسى على العالمين، فالمسلم حس ان هو ايه بيغمز النبي صلى الله عليه وسلم، راح مديله بالقلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفاضلوا بين الانبياء، فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش، فلا أدري أأخذ بالصعقة الأولى اللي هي صعقة الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلا أدري أأخذ بالصعقة الأولى أم إيه؟ أم أنه لم يصعق، ما أخذ بالصعقة الأولى يعني خدها في الدنيا، فلذلك ما صعقش خالص يوم القيامة، لأن أول من يفيق هو الأمجد محمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ وأول من يكسى هو الأول الأمجد محمد، لكن في حد بيسبقه لأسباب بقى، فأول من يكسى إبراهيم، ليه؟ عشان خلعوه ملط لما حبوا يقذفوه في المنجنيق عليه السلام، فتبقى هذه بتلك. فعشان كده سيدنا موسى، المهم يعني سيدنا موسى أول ما سمع النفخ في الصور صوت جامد جدا جدا، عمل إيه؟ انطلق إلى العرش. دي حالته في الدنيا، مش كده؟ انطلق واستمسك بالعرش، انطلق قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألوذ وأحتمي. المعاني دي العقدية محتاج ان الإخوة ياخدوها عشان ما يتقالش وبذلنا كل حاجة وما حصلش أي حاجة، لا مفيش كده، بل يسير البذل يجعله الله عز وجل كيدا ضعيفا. بيقول ايه الطريقه المثلى للاستفاده من هذا المجلس وكيف اذكر الدرس؟ ان الكلام اللي بيتقال ده احنا خدنا ايه دلوقتي؟ خدنا ان الانسان يتقلب بين احوال ثلاثه، انا اكتبهم كده مختصره جدا، الانسان له احوال ثلاثه في الدنيا اللي هو ايه؟ مذنب يستغفر، منعم عليه يشكر، مبتلى يصبر، باب فصل الشكر. ايه هو الشكر؟ معرفه النعم التي هي سبيل معرفة المنعم سبحانه وتعالى، لها أركان، أركان خمسة وأركان ثلاثة تفرع منها اتنين زي ما قلنا. احنا بقى ماشيين بنقول اهو، اول حاجة المعرفة، تطلع من المعرفة تطلع بالمحبة، معرفة العلم، اول ما يتعلم يحب، اول ما يحب يشكر، بعد ما يشكر يزداد حبا. خدنا معايير ده وقلنا بعض، انا قلت بعض صفات العارفين المرة اللي فاتت لمحة كده من كلام ابن القيم، لأن هنستغرق فيها إن شاء الله لما يتكلم عن قاعدة العبودية، مبدأ العبودية من تحت خالص استقامة القلب، ولا يستقيم القلب إلا بالحياء، ولا يكون حيا إلا إذا عبد، كل حاجة من دول ليها فرعين بيغزوها. هناخد المعادلة دي وفيها المحبة اللي هي الحب تمام، العبودية تمام، الحب مع إيه؟ مع تمام الذل، ده كله يتكتب وتحفظ. درس المعاد ان شاء الله هيكون كل ثلاثة ان شاء الله، والله مش عارف العنوان بالضبط بس هنكتبه على الصفحة، نخلي الاخ يكتبه لان حد بيوصلني. ف ها كتاب التوبة والدعاء من صحيح مسلم ده، احنا كنت بدأته عندنا في حلوان زمان من اول كتاب البر والصلة والاداب، وبعدين المشيدة فيه كان فيه ليه كده، كان في منهج اللي بناخد الباب وبعدين نترجم لحد بين الباب والباب فاصل، ترجمة لحد ممن هو دون الصحابي، لأن الصحابة مثلا معروفين لكثير منا، لكن في ناس بتعرفهمش، عبد الله بن عبد قيس مثلا، عبد الله بن عون بن الأرطبون، في أسماء كده ودرر الناس اللي ترجمت الصحابة، فكانت ترجمة كانت شرح الشرح، عارف ازاي لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شرح القرآن في سنتي، وبعدين نيجي بقى ايه، نيجي شرح الشرح الصحابة، شرح وتطبيق، يجي التابعين شرح تاني، تابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. فترجمة الناس دي في الحقيقة بتبقى شيء جيد. فان شاء الله نكمله. احنا كنا بدأنا الكتاب الدعاء وبعدين انقطع وان شاء الله نكمله هناك. بيقول: نظرت الى بنت خالتي فجأة فوقعت في قلبي واصبحت مهتما بامر الزواج في كل وقت، مع اني كنت لا افكر في هذا الامر واغض بصري بفضل الله عز وجل، فما العمل الان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. نظر لبنت خالته نظرة وقعت في قلبه، رحته وبعدين بقى كويس انها جت فين؟ في بنت خالتي. يعني زي بيقولوا زيتنا في ايه، انا ممكن اخطبها واستنوا عليا مثلا لما اتخرج ولا يحصل حاجه. يعني المساله ايه، ممكن تبقى سهله شويه. الحمد لله ان انت جيت في الواسع. بيقول في الوساوس بتأتي فترة وبعدين تذهب قليلا وبعدين تأتي مرة أخرى. الوسوسة تتشال بإيه؟ الوسواس يعالج بتعميق العقيدة بالعبودية وبإيه؟ وبتركه الانشغال. يعني واحد الشيطان قاعد ماسكه من دماغه، قول لي الموضوع إيه؟ ويتكلم في الألوهية والربوبية والنبوات انشغل مع حد وتعلم، اقرأ قرآن كتير، هتلاقيها هدايه للقلب وعلاجها سهل وتركها صعب. في الحقيقه يعني الوسوسه دي من الحاجات اللي هو مرض علاجه سهل قوي، بيخلص بسرعه قوي، ومشكلته ان لو اتساب. يعني في واحد ضغطه عالي ما رضيش ينزل، مش بينزل، بيدوله منوم من ان هو دايما بيفكر مش ساكت. عشان كده الاخوه ما يستهتروش بيها. العمل في البنوك، البنوك القائمة على الربا كل من له صلة بها ايه؟ ده لا شك هيدخل فيها، وتركه اولى طبعا. الاناشيد اللي فيها موسيقى مثل اناشيد فلان وفلان وفلان، انا ما اعرفش الاناشيد دي، انت سميت بعض الناس اللي هم بيقولوا ما بنعملش موسيقى، امال ده ايه؟ بيقول لك بيعملوه ببقهم. يعني الشيخ مشاري بيعمل ببقه وباين كده، يقول لك في ناس بتقعد تلحن ببقهم كده، مع ان انت تجد ان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول اصل المزمار الفم، اصل المزمار الفم. يعني ايه؟ يعني التلحين ده اللي انت تعمله مش المزمار الاله، اصلها الفم. نسال الله عز وجل ان يشفينا واياك. عليك الصلاه والسلام وكده، وأن يزكينا وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة بيقول: فقدنا في هذا اليوم أخ عزيز كان من الناس اللي هم بنوا هذا المسجد، هو المهندس عمرو عادل، أحد من قاموا على خدمة هذا المسجد، وكان له همة عالية في تقديم الخير للمسلمين، وهذه أول ليلة في قبره. نسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشته وأن يروح روحه وأن يمد له في قبره مد بصره وأن يثبته عند السؤال وأن يجافي الأرض عن جنبيه وموتانا وموت المسلمين. عليك السلام. الأخ بيقول: أنا طالب في كلية شريعة وقانون، ومع ذلك بذكر براجع الدرس أكثر من مرات كتير خالص، 13 مرة، ومع ذلك بجيب مقبول أو كده. وفي ناس بيراجع الدرس مرة أو مرتين بس، وكمان ما بيصليش إلا نادرا، ومع ذلك بيجيب امتياز، فما الرد في ذلك؟ الرد في ذلك: ذلك تقدير العزيز العليم. ها؟ يعني كل الشرع وقانون كده والله؟ يعني كل الشرع وقانون: ذلك تقدير العزيز العليم. والكليات الباقية؟ معايا كفرنا ده ولا ايه؟ كله تقدير العزيز العليم. تعرف من المهمات من الثمرات العظيمة بالإيمان بالقدر ايه؟ هدوء النفس. أنك تعلم أن الله عز وجل قسم الأرزاق، إدى لكل واحد، فتلاقي الفقير ما عندوش، مش زعلان إن واحد غني، والغني مش متطاول عشان أنا غني وعندي والتاني فقير. الكل يعلم أن الفضل بالتقوى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما جه يموت قالوا له: من يفتينا بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. بس عبد الوهاب الوراق مش هو يعني إيه أمهر اللي موجودين. فكأنهم تعجبوا، فالإمام أحمد حللهم اللغز، قال إيه؟ الرجل صالح أحرى أن يسدد للصواب. اصل الفتوى دي بتبقى ايه؟ تسديد، مش قضية ان انت ممكن واحد تلاقي عنده اصول ومستحضرها وكل حاجة وبنى غلط، يبنيها غلط وتطلع غلط وتستعجب، ده تسديد. عشان كده كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هاضما لقول الله عز وجل ففهمناها سليمان، ده فهمها، فهمتها له. عشان كده ابن تيميه كان بيقول كان اذا استعصت علي مساله ربما استغفرت الف مره او امرغ وجهي في التراب واقول يا معلم ابراهيم علمني او مفاهم سليمان فهمني. فعشان كده تهدأ واستحضر بقى الاجر. انا عاوز، هو الاخ بيقول جزاه الله خيرا، بيقول انا يعني يبقى كده مستواه في العلم الشرعي. يعني انت عاوز يبقى مستواك عالي في العلم الشرعي صح؟ دينية جيدة ولا لا؟ يبقى 13 مرة رجعت فيهم الدرس تاخد عليهم اجر ولا لا؟ لا شك مع وفور هذه النية ان الاجر الاجر المشقة اللي عندك اكبر من اجر التاني اللي رجع مرتين بس صح؟ ثم هل يعدل من حفظ الدين فدله على الصلاة ومن حفظ الدين فدله على ترك الصلاة؟ يساوي دول مع بعض؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هي الجنة دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنها حكر على هؤلاء، حكر على هؤلاء المسلمين، مش كده ولا؟ أفضل تاريخ بيتكلم عن محمد علي تاريخ الجبرتي، هو اللي موجود الحقيقة، وتاريخ الشيخ محمود شاكر. النقد بقى والأخذ والرد ده في الحقيقة لازلت أشيد بكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، إشادة. انتوا عارفين يا اخوانا، انا مش عايز، احنا خلصنا بقى لنا 5 دقائق تمام. عارفين احنا طول عمرنا بنسمع، جزاك الله خير، طول عمرنا بنسمع ان السلطان عبد الحميد راجل كان قوي جدا ومفترى عليه ان هو ما كانش زي ما شنعوا عليه بتاع، صحيح هم شنعوا عليه الراجل كان محبا للدين وكده، لكن ازاي يسقط هذه السقطة؟ لما عايزين ننمي ملكة الأصول، الأصول ان انت يبقى عندك أصول لا يضرني شكل أحد، يعني ماليش دعوة شكله ايه وهيئته ايه وتاريخه ايه، انا ليه عندي أصول وافقتها تبقى ايه؟ تبقى انت صح، خالفتها تبقى انت غلط. لازم الاخوة ياخدوا ده، وهي دي ملكة النقد اللي خلت محمود شاكر فوق بخلاف حتى غيره ممن تكلم في الغزو الفكري. ممكن تجد حد وبيتكلم في الغزو الفكري وهو في الغزو الفكري نفسه هو نفسه مغزو في بعض المسائل. ده اللي خلى الشيخ محمود ملتصق جدا بالشريعة، جدا ماسك في الأصول جدا رحمه الله، وينقد. فتفاجأ تلاقي ان الرجل كانت يا جماعة كان عنده مثلا واحد زي مدحت باشا، ده كان الصدر الأعظم يعني رئيس وزراء، كان ماسونيا وكان أبوه حاخام يهودي، ده ممكن تصمد معه الدولة؟ فتآمر عليه، تعامل مع الفرنسيين وتعامل مع الإنجليز وتآمر مع اليهود لحد ما عملوا سلم عمه عبد العزيز، وبعد ذلك سلمه هو الآخر بعده للأسف. وتلاقي ردة فعل الرجل بقى أنه كان عارف كده، وبيقول لك أن إصلاح النفس أولى من أني أفسده. إصلاح نفسي مين؟ يصلح نفسه بعيد عن الحكم، إنما تحكم في الناس ده بهذه الطريقه فافسد عليه الدنيا، ما قدرش يمسكه خلاص، ما قدرش يحجمه بعد كده. ومع ذلك من العجب انك تلاقيه لما قدر عليه عفا عنه، قضت المحكمه فيه بالقتل لثبوت مؤامرته ضد السلطان عبد قتل السلطان عبد العزيز وضد السلطان عبد الحميد، ومع ذلك عفا عنه. ده ايه بقى ده؟ يبقى كان لازم تسقط بالشكل ده، مش كده ولا لا؟ وليس ضروري نجيب عنه. طيب على كل حال، عشان كده بقول للإخوة عايزين إيه؟ عايزين يبقى فيه إن كتاب رسالة في طريق لثقافتنا يعلمك هذه الجرأة في النقد، مش إن أنا بأسقط الرجال بس، حدد إيه؟ من حق إن أنا أقول لك يا سلطان عبد الحميد تغلطون في دي، ما حدش يجي يقول لا والله الرجل كان كويس جدا ولم يسدده الله، معقولة كده؟ معقول؟ أنا ما أظنش ربنا كده، لكن عندك أخطاء، فلما ألاقي ده بعلق عليه وأمسك دي. فالكلام ده الملكة دي هتاخدها فين؟ لا زال الإنسان يشيد بكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر. كتاب التاريخ الجبرتي طبعا ده كتاب رائع جدا وواضح جدا، بس مشكلياته إن الجبرتي كان أحيانا بيحس إن إيه؟ أحيانا بيبقى أنا لما أكون بكلم عارف مثلا ما أجي أكلمك عن حادثة معينة وبعدين أقول لك إيه؟ اللي حصل الشهر اللي فات ما أنت عارف. طب الجيل اللي جاي بعد كده لما يسمع الدرس ده هيقولوا إيه اللي حصل الشهر اللي فات؟ صح؟ او في مواضع كده حتى تلاقي نفس الشيخ محمود شاكر نفسه في مواضع في الرساله في طريقه لسخافتها بيقول ويا ليت الجبرتي بين لنا ما حدث في هذه المرحله. قال لنا الحته دي فيها ايه حصل ايه. فاحيانا بيبقى فيها بتبقى تحتاج لشيء من الاتساع العلمي مع طبعا تحت توفيق الله عز وجل لتسديد انك تيجي بالاطراف الموضوع وتلمها وتقول ممكن كان حصل هنا ايه على ما كان يحسن الظن فيه بالناس. عشان كده لا يقدم في الحقيقه على مثل قبل ما تخش في تاريخ الجبرتي او تاريخ محمود شاكر في التاريخ المعاصر تقرا ايه تقرا رساله في الطريق الى ثقافته وبعدين تحط عليه اي كتاب شئت. بعد محمود شاكر المعاصر مش الدكتور محمود شاكر، محمود شاكر المعاصر الشامي السوري اللي مات الشهرين اللي فاتوا دول رحمه الله. خدتوا خبر بيه؟ حد عارف انه مات؟ انا بس كان انا قلت اللي مهتم بالتاريخ كل الجامع رفع ايده. ما تعرفش ازاي الراجل ده كاتب كتاب في التاريخ 23 مجلد موسوعه قيمه جدا. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.